وقد روى قاسم بن سنان عن ابي عاليه قال ما تركنا سوسا وجدنا في احتمال بهمودا ذكر عليه رجل من يزيد على في مصحف فاخذنا مصحف فحملنا الى عمر بن الخطاب تعالى وجعله فنسخه بالعربيه فانا اول رجل من العرب قرا فقراته مثلما اقرا قال قال قال ابن مسلم عن الحكمه قال سيركم هموركم ولكم كلامكم وما هو كان من بعد يعني أنه نبي دانيال نبي من أنبياء بني إسرائيل فظفروا به ووضعه عنده لأجل هذا الشيء. ولكن الشاهد الصحابة رضوان الله عليهم كيف أخفوا قبره لما أخذوه وحفروا له 13 قبرا في النهار، فلما كان في الليل دفنوه في واحد منها وعموها، وجاء أنهم أجروا عليه نهرا أجروا عليها نهرا حتى تعمى ولا يعرفها أحد. ولهذا كانوا إذا دفنوا القبر سووه في الأرض نهائيا حتى لا يفتتن به. وكل هذا اتباعا لما أرشدهم إليه رسولهم صلى الله عليه وسلم. هذا الحجة في هذا مما يدل على أن البناء على القبور أنها مخالفة وأنها من وسائل الشرك التي كان ينهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم اتبعوا رسولهم في ذلك، فكانوا يخفون القبور ويعمونها على الناس لئلا يفتتنوا بها. نعم. وجدوه لتقاتلوا عليه أشد القتال. ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه رأى الناس يذهبون إلى شجرة وقال ما هذه الشجرة إلينا يذهبون؟ قالوا هذه الشجرة التي بايع تحتها رسول الله يذهبون للتبرك، فأمر بها فقطعت. قال إنما هلك من كان قبلكم لتتبعهم آثار أنبيائه. ولو وجدت هذه في هذه الأوقات لبذل لها أموال طائلة. المقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك لإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بهذا واتباعا له، ويعرفون الحكمة في هذا. الناس يفتتنون بهذا، فالعبادة والتبرك يجب أن تكون لله جل وعلا. نعم. فإنهم قد اتخذوا من القبور أوثانا مما لا يزاني هذا ولا يصاحبه، بل تعلقوا عن كل الناس فأقاموا له سنة وجعلها معابد واعتقدوا أن الصلاة عندها. هذا كثير أيضا، كثير من قد يكون المقبور الذي يكون الولي حمار ولا كلب يدفن يدفنه شيطان من الشياطين ثم يأتي ويقول هذا ولي يعبد. وفي هذا حكايات كثيرة. وكذلك يعني حكايات يعني في القبور المعظمة التي لا تعلم، منها ما ينبش ويوجد من العظام عظام حمار القبر قد دفن، لأن حيل الناس كثيرة. ولو قدر أنه ليس كذلك فمن الذي سوغ هذا الشيء؟ يعني كله خلاف الحق وخلاف الأدلة وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الفتنة تأتي في مثل هذا كثيرا،

فالمقصود أنه لا يجوز أنه يضاف إليه ترابا غير ترابه حتى ما يرتفع. أما كونه لا يكون مساويا للأرض تماما السبب في هذا حتى لا يمتهن ويوطى، ولكن ظاهر الأحاديث التي مرت أنه يسوى بالأرض، لأن قول علي على ما بعثني عليه رسول الله ألا تقطع قبرا مشرفا إلا سويته يعني سويته بالأرض، وكذلك ظاهر ما فعله الصحابة في قبر دانيال وقبر غيره كانوا يسوون بالأرض لأنهم يخافون أن يعرف فيبنى عليها ويقصد. الفتنة فيها معروفة، هذا واضح جدا، وإنما هذا من باب الجواز فقط، إنه يجوز أن يرفع قليلا إذا كان يخاف أنه يوطى أو نعم. الشركية والشركية من مقام المسلمين المسبعة المؤقتة كم من مولى مثل المشرفة، وأما البناء بهما لا يجوز يجوز منه، يقول له قوم الشافعي وأكثر البلاد التي المزكيات ما بني بها. قال ابن خلق جعل رحمه الله عنه الطائفة لمصر بكم من موسى يتكلم المسلمين واستمر على ذلك، وأن البناء بها ممنوع، وأن سلطان الله أمر بإفتاء العلماء في زمانه إلى الإمام بالرشد. وفي جواب المرشد عن سؤال القاضي عن ذلك، أما ما قيل إن أمراض المسلمين وقف فإن أمر إن أمر ضابط وأنقاضه باقية على مسلم وأنقاضه باقية على مسلم وكان كان حيا أو كان له ورثة ويظهر هو والده بفضلها عن مقام المسلمين، وإذا لم يكن له وارث اشتد القاضي على مسلم منها وفرق الباقي في مصالحه وصالح الإسلام. ولا يوجد جواب الدينام على الوقوف قول حاله في مستقره على تفسير الاحاديث النهي عن الدينام على القبر والكذب عليها مثل ان يعلنا، فان كان من المسلمين شغل وقضى مكتوب على قبورهم، واخذ القلق عن السلف يقول اجماعا مستند الى حديث اخر بخبر لا يجتمع النهي على ضلاله. ولا من قوم من خزائن من مساكن لا يجوز الدينام على القبر وله يخطب عليه او لا، لم يرد في ذلك على سبيل الصالح شيء، ولكن ان وقع وعقل على قبر رجل من الناس يعني لم يأت عن السلف الصالح شيء في البناء، بل جاء بالعكس بعكس ذلك، إن النهي صريح وواضح حتى

مسجلة، والقول بتمكينه مسجلة هو قول ضد وقول ليس بأربعة. وهذا صحيح في إطار ما ذكره القرآن أن العلماء نثبت ذلك، فإذا كانوا مستطيعين اثنين عن ذلك في كتب أصحاب ليلة الأربعاء فكيف يقال بينها عن ذلك الأقوال؟ وقد صرحوا بتحريمه ووجوبها في كتاب من مقام المسلمين. ومع هذا فقد بين فقد صيغت المقام والاتباع في كل مسلم من الأمصار مع وجود النهي والإنكار. وطالب لك في هذا وتبين أن وجد كلام هذه الكتاب وتعظيمها وإيقافها بأن من العلماء ولا يفرحون بذلك، بل هو بأن الذين أعطوا الصلاة واتبعوا الشهوات وشربوا الكفور والمسكرات وأضاعوا عن سماع الآيات وأقبلوا على سماع الأنبياء، فهل يقول أحد فينا هؤلاء الذين تركوا المأمور وارتكبوا كل معمور فتعاظم العلماء على ذلك وأوصوا به ولم يكفروا. وهذا قال الذي دعا أنني مع اتباع الجاهل بين العلماء لم يكفروا، يقال له هل وجد في كلامه من ما كفر ولا يرد الزكاة هل شرط الصبور والإجابة من الفسوق؟ فإن أراد أن يجزم هذا الكلام كمن يمكن الشمس من هاجرها. وإن أراد أن يجزم ذلك الأحرار وكثر في جميع الأحرار والأنصار فيقال هل أجاب العلماء وأمور؟ فإذا كان وجود الكتاب يدل على إكرامهم بها فهذا منه، وكيف يقال إن العلماء من ذلك الرسول ولم يبالغون؟ وهذه كتب مشهورة في النهي عن ذلك وتحريمه ويوجبون كثرة من مقام المسجلة. سبلة ما فرق بين المسبلة وغير المسبلة، لأن العلة واحدة وهي الخوف من الافتتان بالقبور، فهذه هي التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث في تسويتها في البراري ليس في المقابر المسبلة. كيف يفرقون بين المقبرة المسبلة وغيرها؟ إذا كانت مسبلة تحرم، إذا كانت غير مسبلة لا يحرم. تفريق عجيب، ولكن هم ينظرون إلى الوقت فقط. فالمقصود أن النصوص الواجب العمل بالنص، ما هو بالقول الواقف أو أن هذه وقف وهذه غير وقف. فإذا جاء أمر الشارع لا يجوز أن يكون لأحد معه كلام. ثم إذا عرفنا العلة فالحكم يدور معها كما يقول العلماء، حكم يدور مع العلة. والعلة في تسوية القبر خوف الفتنة، فإذا خوف الفتنة موجود سواء كانت المقبرة مسبلة ولا غير مسبلة. نعم. هذه المقابر المسبلة مشمولة في الحرمين، هذا في وقته. أما الآن فالحمد لله مكة ليس فيها قباب ولا في المدينة، قد أزيلت. وإن كان الآن هناك طوائف يطالبون في إعادتها، في إعادة القباب، لأنهم من عباد القباب وعباد القبور، هذا لا يخلو منه وقت. ومعروف الآن في البلاد الأخرى كثرة القباب وكثرة تعظيم القبور، وقد يكون القبور في المساجد يبنونها تعظيما لها، وقد يوضع عليها ستائر ويوضع عليها فيها طيب وأشياء يعني صريحة جدا في الدعوة إليها والتبرك بها وعبادتها. ولهذا عبدت، لا تزال تعبد حتى الآن. من الأمور المشهورة جدا ما يحدث في طنطا في عند قبر البدوي، حتى أنه في مولده الذي يعني يقول أنه مولده يأتي إليه ملايين الناس، وتراق عنده دماء وتهدر أموال وأشياء عجيبة، مع أن هذا الرجل كما قال السخاوي رحمه الله ما عرف إلا أنه جاسوس للدولة الفاطمية، وذكر أنه بال في المسجد وخرج بلا صلاة، يعني ظاهر أنه استهتر بالناس ولا يبالي بهم. وغيره كثير. من العجب الآن أن الحسين له 4 قبور في 4 أماكن متباعدة، كل مكان هذا قبر الحسين، وقد يكون غيره مثله. عبد القادر الجيلاني يوجد أيضا له مزارات كثيرة، إن كان قبره في العراق يوجد له أيضا هياكل، وفي أماكن أخرى يضعون هيكل بصفة يعني التابوت الذي هو على القبر، ثم يقولون هذا قبر فلان ويعظمونه. يعني الفتنة في هذا ظاهرة جدا عند كثير من الناس، يوجد طوائف كبيرة تعبد القبور. نعم. قال وكتب لنا على ذلك وتحذبه وتوجب هجمه، ولا يقول للعلماء من سرور كتاب النصارى اعتباره وقل قبره واطباعه، هذا معنى يقول كما قال صلى الله عليه وسلم: خير كلام كلام الله وخير كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وكل كتابها وكل بدعه ضلاله. فلو قدر ان المتاخرين فعلوا ذلك وحفظوه واقروه ولم يكفروا لم يكن قولهم حجه، فان لا يحجه ذلك، وكل يؤمن بقوله ويدعى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما راه فحديثه وهو رجل وخالفه فهو مردود، كما ذلك صحيح عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لنحدث في امرنا على ذلك من فضلك، وكل قوم يخالف سنته فهو مردود على قائله. وما احسن ما قال الشافعي رحمه الله الى صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبوا بقول الحائط، وقال ايضا: اجمع الناس ان من اجتمع له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يجعلها بقول احد. وصح انه قال: اذا رفيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولم اقصد به فاعلمت ان عقلي قد ذهب. وصح انه من قال: لا قول لاحد مع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وان كان كلام الشافعي فهو كلام الجماعه كلهم. اللسان يعني ان هذا هو قول الائمه كلهم، بل قول كل من يؤمن بالله ويخافه، فلا كلام لاحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع كلام الله جل وعلا. فاذا تبين الحق وجب ان يتبع، وان خالفه من خالفه مهما كان المخالف، لان المخالف اذا كان من اهل العلم لا يكون قاصدا للمخالفة، ولكنه قد يكون خفي عليه الدليل قال بخلافه. ومثل هذا أمور ظاهرة ما تخفى على أهل العلم، يعني النهي عن البناء والتجسيس والتعظيم للقبور أمر مشهور وواضح، والأدلة فيه طافحة، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الذين فهموا عنه، وكذلك فعل العلماء الذين يعملون بالعلم. نعم. قال رسول من هذا كله قول الله تعالى: ان كان لك شيء فوقه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، فهذا دليل على انه يجب رد موالد النداء في كل ما كان عليه الناس من الدين كله اصوله وفروعه الى الله ورسوله لا الى غير الله ورسوله. فمن احاول الرد على دينه ما يقوم بكنان او نص كتابه او على كنان او طريقه اصحابه فقد ضاق الله بامره، فلا يقول العبد به ما حتى لو تكون ما كان عليه متنازعون الى الله ورسوله. ولهذا قال كن تؤمنون بالله واليوم الاخر، وهذا شرط جدا مشروط في الدفاع، فدل على ان من حكم يعني ان قوله ان كنتم ان هذه شرطيه، فمعنى ذلك أنها إذا لم يعمل شرط انتفى الإيمان. يقول إذا لم يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله يقتضي أن الإيمان غير موجود. وهكذا الشرطية في كل مواردها. نعم. فدل على ان من حكم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجا عن مصدر ايمان بالله واليوم الاخر. وقال وقد استقبلت الأمر الخلف على أن رسول الله ورد إلى كتابه ورسول إلى رسوله ورد إلى سنته بعد وفاته. قال الله جل وعلا: ذلك فهم عقل سبيلا، أي هذا الرد الذي أمرتكم به من طاعة وطاعة رسوله ووجدا ورد ما لم تعلم به إلى الله والرسول خير لكم في معاشكم ومعادكم ومتاع لكم في دارين، وهو خير لكم معكم عاقبة. فدل على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. وهذه قاعدة عامة مهمة يحتاج إليها كل واحد وطالب العلم إليها أحوج، فإنه في بعض الأحوال يرى نصوصا أهل مذهبه فخالف نصوص غيره من أهل المذاهب، فلا ينبغي له أن يجمع على كل المذاهب ويأخذ بأدابها ووصفها، بل يواجب عليه أن يطلب مشاكل تلك المسائل علما من رسوله، ولا يرضى نصوص مذهبه ونصوص غيره من أهل المذاهب على ما جاء عن الله ورسوله، فما وافقها قبله وما خالفها رده على قائله. فإن من كان فليجعل ما جاء عن الله ورسوله هو الخيار ويذكر ما هو حيث الدار. وكثير من الناس وكلهم نكت هذا الحكم على راسه وجعل الحكم من كل جهه وكانوا متاخرون، فتبقى الله بينهم اسبوع كل حزب بما لديهم فرحون، فصرح بعضهم في صدقاته بانه يجب على الامنين ان يتذهبوا من المسجد ياخذوا بعزائمه ومقصه وان خالف نص الكتاب او السنه، وهذا من اعظم شيء الشيطان وحبائبه التي صاد بها كثيرا الذي صاد بها كثيرا من يكتشف من الجن والدين، فنزل كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وامر به كانهم لا يعلمون، واقبلوا على الكتب التي صنفها متاخرين فقالوا كنا اعلم منا، ثم لم يلبثوا بها ولم يعملوا بجامعها، بل وافق هذه الاخبار امته وعلموا به وقالوا نص عليه في كتاب الفلاني، وان خالف ما فيها اخبارهم لم يعبروا بها ولم يحتجوا بها، فربما جعلوا جد ما فعله اخوان الشياطين من الرعايا والسلاطين الذين بنوا الباب على القبور وكتبوا كل محفوظ، فدخلوا عبادة بها وكتبوا كما نستدرجها كما نستدرج الفراغ كما نستدرج الفراغ، وفعلوا عندها ما يفعله عباد الاصنام حتى ان الامر الى ان صار يلوم هذا حجه تعارض به النصوص. فيقول قائلهم: هذا الوجود في كل عهد منصوص بخير كثير من يكون اجماعا، هذا مع علمه ما نص عليه الله من النهي عن سببه وتحكيمه خصوصا الجماع في المقام المسجله، فإنه متفق على تحكيم الجماع بها. ثم لا يخفى من يعرفه شيئين من الرباط المبني في المعتاد والبقيه ومقام النصوص كالقرابه وغيرها ومقام الشر وغيرها، فلا عهد لهم ان يحققون ما نهى عنه علماؤهم وحرمهم، بل اعرضوا عن ذلك لانهم لم يسمعوا، بل اعرضوا عن كتاب ربهم وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وغلبت عليهم العاده التي نشروا عليها ووجدوا اهلهم عليها واحتجوا بها بشده وشده، انا وجدنا ذلك على امه وانا على اثارهم مهتدون، والحجه الشرعيه كما غلبوا الاولى وقبلوا ابراهيم لما قالوا عليه السلام هل يسمع لكم في التجول او يرجعونكم قول الظهور، قالوا لو وجدنا ذلك كذلك يفعلون، والمشركون في هذا الزمان يشركون تمثيلهم حتى الردة بالردة لما انكروا عليه الشرك بالله وتعظيم القبور والبناء عليها والافراد لها واخرى عندها، ولم يكن لهم من شرك ان يدخلون بها الى هذه الحجج التي كان الله عن المشركين قريش ومسلمين. فيقولون: هذا قد وجد لنا كذب يا هذا عهد الناس بالخبيث والحديث، هذا القران قد اصنع هذا من منزله، هذا صاحب الجنه قد ذكره في بردته، هذا القران حرمه من المنكر، وهذه الشبهه هي التي ملكت الهموم واخذت اسماعهم وابصارهم فلم يلتفتوا الى غيرها. فاذا قيل لهم: تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول وانتم تشدون وهم مستكبرون. هذه ليست بواقع خاصة بهؤلاء المتأخرين، هذه حجة قديمة من أول ما ذكر الله جل وعلا عن الأمم كقوم نوح وقوم هود وصالح وغيرهم، كلهم سلكوا هذا، فهي مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله حجة شيطانية تتوارث ولا تزال ولن تزال بهذه، يعني الناس يحتجون بمن سلف ويحتجون بالكبراء